الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ نعم، والقرآن كلام الله، هنا هكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ قم يا بني، أنت قم، هذا الولد قم. مؤلف هذه الرسالة من هو؟ مؤلف هذه الرسالة من هو؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. أحسنت، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس بدائن منه. الله عز وجل من صفاته صفات الكمال أنه متكلم، يتكلم بما شاء متى شاء، وهذا عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام كما سمعت صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة كمال، إذ الأبكم الذي لا يتكلم من المخلوقات يعتبر ناقصا. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل من صفاته صفة الكلام، أنه يتكلم بما شاء متى شاء. والقرآن من كلام الله عز وجل، والتوراة من كلام الله عز وجل، والإنجيل من كلام الله عز وجل، والزبور من كلام الله عز وجل. إلا أن هذا القرآن قد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب التي هي كلام الله عز وجل قد حرفها أهلها. فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا نص ظاهر في أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو منزل من عنده، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. منزل من عند الله عز وجل، تكلم به حقيقة، كما أن الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل صفات حقيقية ليست مجاز كما يقول أهل البدع، فإن المجاز هذا طاغوت. عبر بهذا ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، كسر طاغوت المجاز. فإذا جئت تثبت صفة من صفات الله عز وجل قالوا لا، هذا ليس على ظاهره، هذا مجاز. والأصل في الكلام الحقيقة عن المجاز؟ الجواب الحقيقة، جاء زيد فهي الذات المسمات بزيد، رأيت رجلا فهي الذات التي تتصف بوصف الرجولة. فالأصل في إجراء الكلام على الحقيقة وليس على المجاز. المجاز يحتاج إلى قرينة، المجاز يحتاج إلى قرينة كي يصرف إليها. تقول رأيت على المنبر أسدا يخطب. أنت رأيت أسدا يخطب على المنبر؟ ما رأيت؟ هذا ظاهر أنك أردت أنه خطيب شجاع قوي، لأنه لا يمكن أن يصعد الأسد على المنبر ويخطب هكذا. إذن هنالك قرينة تدل. لو جئت وقلت رأيت أسدا لحمل على الحقيقة أم على المجاز؟ الجواب على الحقيقة، الحيوان المعروف بأسد. لكن لما قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذه قرينة على أنه ليس الكلام على حقيقته هكذا، إنما أردت أنه خطيب شجاع قوي لا يخاف أحدا. فإذا المجاز هو صرف للقول أو للكلام عن ظاهره مع وجود قرينة، مع أن التحقيق في المسألة أنه ليس هنالك مجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب. قد يحذف المضاف ويدل المضاف إليه عليه، كما قال الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض هكذا، وكما قال الله عز وجل واسأل القرية هل أراد بنيانها بيوتها، ها؟ ماذا أراد؟ أهلا وحذف المضاف وناب عنه المضاف إليه. لا تأتي أن تقول واسأل القرية هذه مجاز، عرفت؟ إنما حذف المضاف وناب عنه المضاف إليه، والتقدير واسأل أهله، واسأل أهل القرية هكذا. إنما أردت أن أنبهك إلى خطر القول بالمجاز، عرفتم؟ وقد اتفق أهل اللغة أن المجاز يجوز نفيه. تقول رأيت أسدا على المنبر يخطب، تستطيع تنفي هذا. تقول رأيت خطيبا شجاعا على المنبر، ممكن؟ الجواب ممكن. فهل في صفات الله عز وجل أو في كلام الله عز وجل ما يجوز نفيه؟ الجواب لا يجوز. وصلت؟ وصلت أو لا؟ أهل المجاز يقولون بأن المجاز يجوز نفيه، هذا عند أهل اللغة القائلين بالمجاز، فيقال لهم هل في كتاب الله ما يجوز نفيه؟ هل تأتي إلى آية فتنفي مدلولها؟ الجواب لا يجوز. فدل ذلك على أن صفة الكلام لله عز وجل صفة حقيقية كغيرها من الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. وهل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ أين محمد الراعي؟ قل. صفة الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية فعلية. نعم، صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، أي أنها لا تنفك عن الله عز وجل، لا يزال الله متكلما بما شاء متى شاء، لكن أحد كلامه وفق مشيئته. عرفتم الآن؟ يعني الصفة الفعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء، فالله يتكلم متى شاء بما شاء. لكن هذه الصفة هل تنفك عن الله عز وجل؟ الجواب لا تنفك، فهي صفة ذاتية باعتبار نعم النوع، وباعتبار آحاد كلامه فهي صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه مناسبة كلم الله فيها موسى، وهل الله عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما؟ الجواب لا، لم يزل متكلما، فهي صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل، وباعتبار آحاد كلامه صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ الصفة الذاتية أنها لا تنفك عن الذات، لا يزال الله عز وجل متكلما، لا يزال الله سميعا، لا يزال الله بصيرا، هكذا. والصفة الفعلية كصفة المجيء وكصفة النزول. عرفتم الآن؟ ينزل ربنا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الأخير أو الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه الحديث. هذه صفة إيه؟ فعلية. صفة النزول صفة فعلية، يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق به. كذلك أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء، لأن الصفات الفعلية لها علاقة بمشيئة الله عز وجل متى شاء بما شاء، لكن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. فلا يقال إن الله سميع متى شاء، يقال هذا؟ فلا يقال إن الله بصير متى شاء، لا، نعوذ بالله. فإن هذه صفات كمال ملازمة لذات الله عز وجل. عرفتم الآن؟ صفة المجيء هل هي صفة ذاتية بحيث لا تنفك عن الله عز وجل؟ لا، نقول إنها صفة فعلية، يجيء متى شاء. عرفتم صفة الإتيان أيضا؟ فالقرآن هو كلام الله عز وجل منزل. الجواب منزل من عنده، منه بدأ. هل بدأ من جبريل؟ الجواب من الله عز وجل، كلامه ألقاه إلى جبريل فأوحاه إلى أنبياء الله عز وجل، أما القرآن فأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتوراة إلى موسى، والإنجيل إلى عيسى، وهكذا. فهو بدأ من الله عز وجل وإليه يعود كما جاء في الحديث. بقي منه بدأ وإليه يعود، فهل تكلم الله عز وجل بصوت وحرف؟ الجواب نعم، تكلم بصوت وحرف، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقد قال الله عز وجل فناداه، الآية التي فيها نداء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين. فالنداء بحرف وصوت، وهذا يدل على أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت على الوجه اللائق به. فالقرآن كلام الله. أما ما يدندن به أهل الباطل وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق، شبهتهم في هذا أنهم يقولون في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا والقرآن شيء، فجعلوا القرآن من خلق الله عز وجل، بينما القرآن ليس من خلق الله عز وجل، إنما هو كلامه من أمره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله عز وجل غاير وفرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ ففي قول الله عز وجل الله خالق كل شيء لا يحمل هذا على كلامه عز وجل، لأن هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص. لأن انظر إلى قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، أو قول الله عز وجل فأوتيت من كل شيء في ملكة سبع، لكنها لم تؤتى ملك سليمان، وهذا يدلك على أن هذا من العام المخصوص. تدمر كل شيء بأمر ربها أيضا من العام المخصوص، بدليل الآية التي بعدها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وهذا يدلك أيضا على أن الاعتماد على هذه الآيات، على عموم هذه الآيات، هي التي أو هو الذي أوقع هؤلاء في القول بهذه الأقاويل الباطلة. فإن الله عز وجل وإن القرآن كلام الله من أمره وليس من خلقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله عز وجل غاير وفرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر. عرفتم الآن؟ فالقرآن كلام الله عز وجل دليله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك أيضا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والآية الأولى أصرح في أن القرآن كلام الله عز وجل. والمؤلف هنا يقول والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأنه وجد في زمن هذه الفتنة التي أقامها المعتزلة، وابتلي فيها العلماء، علماء السنة ابتلوا في هذه الفتنة العظيمة، فلقد ألزم المأمون الناس بما فيه العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق، وأوذي العلماء، سجن من سجن، وضرب بالسياط من ضرب، وقطع من بيت مال المسلمين الذي أو المال الذي كان يعطونه لهؤلاء، واختبر العلماء وامتحنوا. فهيأ الله عز وجل هذا الإمام أحمد بن حنبل فصمد وثبت في هذه الفتنة العظيمة التي كاد أن يعم عند المسلمين هذه المقالة الباطلة البدعية. فألزم المأمون الناس بالقول بخلق القرآن. فالإمام أحمد بن حنبل هنا يقول والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لماذا ليس بمخلوق؟ لأن المخلوق يباين الخالق، بمعنى كما أن المصنوع يباين ما صنع، عندنا صانع وعندنا مصنوع. طيب المصنوع الآن باين عن صانعه أو لا؟ الجواب أنتم مسافرون. الآن لو أنا صنعت هذا النقال، هو باين مني أو متصل بي؟ الجواب باين، صنعت هذا الكتاب هو بائن مني، ففي صانع وفي مصنوع وفي خالق وفي مخلوق. ولذلك القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاتي. وهل صفاته مخلوقة؟ لا، الصفة تتبع إيه؟ الموصوف. فصفات المخلوق مخلوقة، وصفات الخالق غير مخلوقة. عرفتم الآن؟ فمن هنا قال الإمام أحمد: وليس بمخلوق، ليس من باب المخلوق، كما يقال هذا بيت الله وهذه ناقة الله. الناقة مخلوقة أو لا؟ معي أو لا؟ البيت مخلوق أو لا؟ فإذا قيل هذا كلام الله من باب أنها إضافة تشريف، يقال لا. لماذا؟ لأن كلام الله هو صفة من صفاته، كما أن السمع صفة من صفاته، والبصر صفة من صفاته، والعلم صفة من صفاته. فما بالكم في وقت أو عند الكلام في كتاب الله وهو القرآن قلتم لا، ليس صفة من صفاته، إنما هو مخلوق. عرفتم الآن؟ فلا يقال في القرآن كما يقال في الناقة والبيت، نقول هذه ناقة الله، هذه إضافة تشريف. لكن الناقة مخلوقة أو لا؟ الجواب مخلوقة. البيت مخلوق أو لا؟ مخلوق. لكن لا يقال في القرآن أنه كلام الله من باب إضافة التشريف، لا، هو صفة من صفاته، كما نقول سمع الله، وكما نقول بصر الله، وكما نقول علم الله، وكما نقول عظمة الله، فكذلك نقول كلام الله. عرفتم الآن؟ فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. لماذا احتاج الإمام أحمد إلى هذه العبارة؟ لماذا؟ السلف قبل الإمام أحمد لم يقولوا ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه وجد في زمن حصلت فيه هذه الفتنة العظيمة، وافتتن الناس في دينهم، فقال الإمام أحمد هنا وليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته. وقد تقدم لك أن اعتمادهم على قول الله عز وجل خالق كل شيء أنه لا ينفعهم. لماذا؟ لأن هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص. وكذلك أيضا لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، كذلك أيضا لم تدمر غير هذه أو هذا المكان الذي أرسلت إليه، وهذا يدلك على أنه عام مخصوص وأوتيت من كل شيء، كذلك عام مخصوص، فهي لم تؤتى ملك سليمان. لكن أهل الباطل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وليس هم من أهل تأويله، إنما أهل تأويله من الراسخون في العلم. فهذا حال أهل الباطل، يتبعون المتشابه لأن في قلوبهم زيغا. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يبعض أن يقول ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن هذا فيه رد على أهل الباطل، لأن أهل الباطل يقولون بأن القرآن كلام الله مخلوق. عرفتم؟ فأنت إذا قلت كلام الله وسكت في وقت الفتنة فإن هذا من عدم قول الحق ومن الضعف عن قول الحق، لأن أهل الباطل يشاركونك يقولون إن القرآن كلام الله مخلوق، أو يقولون هو مخلوق، عرفتم؟ لأن بعضهم، بعض أهل الباطل يقولون هو مخلوق، وبعضهم يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول حكاية لكلام الله. الذين يقولون بعبارة عن كلام الله هم الأشعرية، والذين يقولون حكاية لكلام الله هم الكلابية. فوجدت طوائف في هذا الباب، وجدت طوائف من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية. هؤلاء أبرز من خاض في هذه البدعة. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لأنه في وقت فتنة ومحنة ربما يكتفي أن يقول القرآن كلام الله ويسكت. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يقول ويقوى ليس بمخلوق، ليرد على أهل الضلال القائلين بأن القرآن مخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، لأن المخلوقات بائنة عن خالقها، كما أن المصنوعات بائنة عن صانعها. فهل كلام الله بائن عن ذاته؟ الجواب: لا، هو صفة من صفاته. فالقول بأنه مخلوق معناه أنه بائن، معناه أنه بائن، وفي نفي لصفة الكلام لله عز وجل. وهذا من الخطورة الأمر العظيم، فإنهم على هذا يعبدون إلها لا يتصف بالكمال، لأنهم جعلوا الصفة التي هي من صفاته اللائقة به جعلوها مخلوقة. ومعلوم أن المخلوقات بائنة عن خالقها، فإذا إلههم الذي يعبدونه ليس متكلما. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ فانظر إلى شناعة هذه المقالات العظيمة، كل ذلك خروج عن الحق والهدى. قال: فإن كلام الله ليس ببائن من، واضح هذه؟ لماذا ليس ببائن من؟ قم أنت، كلام الله بائن من؟ نعم، ليس ببائن. إذن فماذا يكون؟ صفة من صفاته، والصفات ليست بائنة عن موصوفها. صحيح، المخلوقات الآن صفة العلم، نقول فلان عالم، صفته بائنة عن ذاته؟ الجواب: لا. فلان كريم، كرمه بائن عن ذاته؟ الجواب: لا، لأن الصفات تجمع الذات، تجمع صفات. ولذلك هؤلاء أوقعوا أنفسهم في ذات ليس بها صفات، إذن يعبدون عدما، فإن كل ذات لها صفات، فذات المخلوق لها أوصاف تليق بها، كما أن ذات الخالق لها أوصاف تليق بها. أو تليق به. طيب، قال: فإن كلام الله ليس ببائن من، لأنه ليس بمخلوق، وهذا معنى بائن من. فالمخلوقات بائنة عن خالقها، كما أن المصنوعات بائنة عن صانعها. القرآن كلام الله صفة من صفاته، لا تنفك عن ذاته، لا تنفك عن ذاته. فإن كلام الله ليس ببائن، وليس منه شيء مخلوق، لأنهم قالوا إن كلام الله مخلوق. وكما سمعت يقول ما معنى بائن؟ بائن بمعنى منفصل منفك، عرفتم؟ لما تأتي في باب النكاح مثلا تقول لزوجتك طال، فيأتي الفقيه ويقول بانت منك. ما معنى بانت؟ انفصلت انفكت. طيب عرفتم بانت؟ معي يا إخوة أو لا؟ فأنت الآن لما تقول إن القرآن كلام الله، هم يقولون إن القرآن مخلوق. طيب المخلوق بائن عن الخالق؟ الجواب نعم. المصنوع بائن عن الصانع؟ نعم. لكن القرآن كلام الله صفة من صفاته، فهل الصفة تبين عن الموصوف؟ لا لا، هي من لوازم الذات، هي من لوازم الذات. فهمتم ولا؟ قال وليس منه شيء مخلوق. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه. إذن القول بخلق القرآن محدث، الجواب بدعة. نعم. ولذلك الجهمية هم الذين تولوا كبر هذه المسألة، ومن تبعهم من المعتزلة، والمعتزلة هم الذين فتنوا الناس بهذه المقالة الكفرية. وهذه المقالة كما سمعت ابن أبي دؤاد هو الذي أثر في من؟ في المأمون، وكان وزيرا للمأمون. وفيه أن أهل البدع إذا كانوا بطانة للحاكم أفسدوا عليه دينه، بل أفسدوا دين المسلمين. فمن أسوأ ما يكون أن يتخذ الحاكم ولي أمر المسلمين بطانة من أهل البدع، يغتر بتدينهم، ويغتر ربما بهيئتهم، ويغتر بكلامهم، يقولون قال الله والإسلام والدين ومحاربة الشر، فيغتر بهم الحاكم ويجعلهم بطانة له من أهل البدع والضلال. فانظر إلى أثر ابن أبي دؤاد على المأمون، وانظر إلى أثر ذاك الرجل العاصي الذي كثيرا لا يؤتى به بسبب السرقة، انظر إلى أثره على الإمام أحمد لما قال له ما هو إلا صوت أو صوتين، فقال فثبت قلبي. العصاة من أهل السنة هم خير من أهل البدع، وإن كان ظاهرهم التدين. فإن ابن أبي دؤاد كان ظاهره الصلاح والتدين، فأفسد أمر المأمون وسعى في إفساد عقيدة المسلمين. وهذا الرجل العاصي يؤتى به كي يجلب، هو كان القصة سارق أو ماذا؟ سارق أبو الهيثم ويسجن، ومع هذا كان هذا الرجل صاحب سنة، فهو ثبت الإمام أحمد. فاحذروا أهل البدع فإن شرهم عظيم، ولا تغتروا بتمسكهم وتعبدهم وهيئاتهم. قد مر سفيان الثوري على الحسن بن صالح، الحسن بن صالح هذا كان خارجيا يرى السيف. ما معنى يرى السيف؟ الخروج على ولاة الأمر. رآه منكس رأسه يصلي إلى سارية في المسجد، مر سفيان الثوري قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، فكانوا لا يغترون بعبادتهم ولا يغترون بمنطقهم وفصاحة ألسناتهم. الحكم عندهم السنة، صح؟ هذا هو الحكم. إن عظموا السنة وخضعوا لها وتمسكوا بها وبطريق سلف الأمة فنعما هم، وإلا لم يبالوا بتمسكهم ولا بقصصهم وحكاياتهم التي تزرف لأجلها العيون، كما حصل مع الحارس المحاسب. طيب، قال وليس منه شيء مخلوق. أقول لم يغتروا بعبادة الحارس المحاسب وبتخشعه وتنسكه، فقد كان هذا الرجل يتكلم في أعمال القلوب وإشارات القلوب حتى يبكي الناس. ومع هذا الإمام أحمد ابن حنبل قال الله ذاك رجل خالطه فلان وفلان حتى قالا بقول الجهم ابن صفوان، قال بعد ذلك الإمام أحمد ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر، قال نجلس له أو كذا، قال لا ولا كرامة ولا نعمى عين، ودعا عليه الإمام أحمد مع أنه كان يبكي الناس. فانظر إلى العلم الراسخ الذي جعلهم لم يغتروا بهؤلاء في ظاهرهم أو في كلامهم أو في فصاحتهم أو في سقسقة كلامهم. قال وليس منه شيء مخلوق، بل هو كلام الله وصفة من صفات الله عز وجل، وصفاته ليست بمخلوقة، كما أن ذاته ليست بمخلوقة، فالصفات تتبع الذات، فصفات المخلوق مخلوقة لأن ذاته مخلوقة، والكلام صفة كمال. وكما أخبرتك أن القرآن هو من أمر الله عز وجل ليس بمخلوق، والله عز وجل فرق وغاير بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي. طيب، قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، إذن هذا من المحدثات من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالإحداث في الدين أمر عظيم لسيما في ذات الله عز وجل، فإنهم أول ما خرجت البدع لم يتكلم هؤلاء في ربهم عز وجل، بدأت البدع ولم يتكلم هؤلاء في ربهم عز وجل، فلا تزال تكبر البدع حتى تكلموا في الله عز وجل في صفاته في أسمائه في أمره في قضائه، وهذا يدلك على خطر البدع، فإنها شر عظيم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لا تجالس أهل البدع كيف تناظرهم، إذن الأصل في أهل البدع الجلوس معهم، ما هو الأصل؟ الأصل منابذتهم، الأصل هجرانهم، الأصل التحذير منهم، الأصل منابذتهم، لا أن تجالسهم فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فليحذر المسلم من خطر أهل البدع في مجالستهم. كذلك أيضا المناظرة هذه لا تصلح لكل أحد، فإن أهل العلم الكبار أعرضوا عن أهل البدع ولم يناظروهم إلا في أقل القليل، لأن أهل البدع بدعتهم لا تخليهم لقبول الحق، الهوى يمنعهم من قبول الحق. وهل أنت تناظر من تعلم أنه متكبر عن الحق؟ الجواب لا تناظره، إنما تناظر من ترجو أنه يقبل الحق. الإمام الشافعي رغم أنه قال تلك الكلمة ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه، له كلمة أخرى ما ناظرت أحدا من أهل البدع إلا وأحببت أن يقع الباطل في لسانه كي ينكشف أمره. عرفتم الآن؟ إذن المناظرة في الأمور الفقهية وفي المسائل العملية التي لا ينبني عليها تضليل وتبديع، فهذه مسائل تدور بين الراجح والمرجوح، لكن مناظرة أهل البدع هذه فيها لمن لم يكن أهلا لذلك فيها شر على أهل السنة. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة لإظهار الحق هذا من نصرة دين الله عز وجل، لكنها ليست لكل أحد، بل الواجب على المسلم أن ينأى عن مجالس أهل البدع ولا يناظرهم في هذه المحدثات. انظر إلى أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، تعرفونه؟ له 800 مجلد، كتاب الفنون 800 مجلد، وكان غاية في الذكاء، يضرب المثل بذكائه. هذا الرجل القائل لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ويقول ما خالطت في حياتي لعابا منذ الصغر، لا يخالط إلا من كان مجدا. قال إن أعياني الكتابة نظرت في الكتب فطالعت، إن أعيتني المطالعة قال استلقيت على قفاي أفكر في مسائل العلم. هذا الرجل أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قال لقد كنت أرغب في الحضور عند أشياخ من أجل العلم، وكان الحنابلة يحذرونني من ذلك فمنعت علما أو نحو هذا. فقال الذهبي إنما كانوا يحذرونه من أهل البدع فلا يزالون به حتى قال بقولهم. هذا إمام، هذا عالم كبير، ووقع في أقوال أهل البدع. كذلك أيضا البيهقي تأثر بالحليم وابن فورك لأنهم كانوا من الأشاعرة. فاحذر يا عبد الله أن تساوم بدينك فر منهم كفرارك من الأسد. نعم. Thank you. على كل حال جزاك الله خيرا. على كل حال الأصول السنية واضحة وأصول المنهج السلفي واضحة وعلى نفسها براقص تاجنين هكذا. ما قصتها؟ في أحد يعرف قصة هذا المثل؟ من أتى بها فله درهم. أنت عبد المجيد تريد الدرهم أو تريد إخبار إخوانك بالقصة؟ قم. وإلا أخونا محمد يقول ها أنا ذا من وراء الستار. قبيلة صحيح عندهم كلاب صح. هي كلبة صحيح. هي قبيلة براقص وكان بينه وبين قبيلة أخرى حرب فهربت هذه القبيلة. لكن المشكل أن معهم كلب أو كلاب على حسب الرواية فكان هم يفرون والكلاب وراءهم تنبح فهذا يدل عليهم. عرفتم الآن؟ فقالوا على نفسها براقص تجني أو جنى. وعلى كل حال من اقترب من أهل البدع قد أضر بقلبه ودينه. والشيطان يتدرج بك. الشيطان يتدرج بك. تأتي عند الشيخ صاحب بدعة يقول لا خذ منه اللغة العربية. خذ منه اللغة العربية والباقي اطرحه. وآخر يقول اجلس عنده أو اعمل تحته وحاول أن تؤثر فيه. وأنتم تعلمون الطالب يؤثر في الشيخ أو الشيخ يؤثر في الطالب؟ الشيخ يؤثر في الطالب هذا أمر معلوم معروف. عرفتم؟ ويكون رجل سنيا صاحب منهج طيب وكتاب صاحب منهج عظيم طيب فيعمل معهم ويحتاط في أول أمره لكنهم لا يزالون به في حسن المعاملة والتلطف والرفق. وأقبح من هذا أن يسيل لعابه أن يسيل لعابه فإما أن يطمعونه بمال وإما أن يطمعونه بسيارة كبيرة لبوة وليس وإما أن يطمعونه بمنصب قالوا أنت المسؤول عن كذا وتعطيك إدارة كذا أنت أهل لها. بعدها ماذا سينكر عليهم؟ حياكم الله أهلا وسهلا الحق أنكم مظلومون أنتم ناس طيبون. وهكذا فإن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. فذر بدينك واصبر وتصبر وإياك أن تغتر بهؤلاء فإن بعضهم مصيبة أهل البدع يا إخوة ما هي؟ أنهم ليسوا بصادقين. قد يأتي عندك ويجلس الشيخ ربيع شيخنا الشيخ الألباني شيخنا الشيخ ابن باز شيخنا وهكذا من أجل يفتح معك باب فأنت تأنس به ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية في زرع الشبه ثم المرحلة التي بعدها في الإحسان إليك ثم المرحلة التي بعدها في ذكر بعض عيوب إخوانك السلفيين. انظر إليهم انظر إلى معاملتهم انظر إلى جفوتهم انظر إلى عبوسهم انظر إلى كذا من أجل أن يتغير قلبك على إخوانك. وهكذا يتدرجون بك في شبه علمية وفي أطماع دنيوية من منصب أو جاه أو مال حتى تضيع. فلا تساوم بدينك، هذه السنة أكرمك الله بها، وهذا المنهج السلفي أكرمك الله به، فإياك يا عبد الله أن تتهاون، وكما أخبرتك القلوب ضعيفة. ومن أعظم ما تميزت به الدعوة السلفية ما هو؟ مفارقتها لأهل الباطل. السلفيون متميزون، هكذا هؤلاء متميزون، ما عندهم الخلط، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، عندهم منهج واحد، صراط واحد، طريق واحد، ولا يعولون على كثرة أو قلة، لا يعولون على هذا أبدا، يفضعون بالحق الذي يعتقدونه. الشيخ منهم من جاءه علمه، جاءه واحد علمه، جاءه اثنان علمهم، جاءه مئة علمهم، انصرفوا كلهم، بقي هو على الحق الذي يعتقد، عرفتم؟ لا يعولون على هذا أبدا، إنما يعولون على الحق ونصرته، ولهم في أنبياء الله أسوة حسنة. فليس هم دعاة تجميع وتكثير وعضوية وحزب وكذا وشغل الليل والنهار، المسلمون عقائدهم إلا من رحم الله، هذا يدعو غير الله، وهذا يستغيث بغير الله، وهذا يطوف بقبر، وهذا معلق لتميمة، وهذا وهذا وهذا. علموا المسلمين دينهم، لا، عندنا حملة انتخابية. المهم جزاك الله خير يا أخانا، إن شاء الله يحذر إخواننا. أعيد السؤال. يا أخي بارك الله فيك، الآن رئيسك في العمل، رئيسك وأنت تعمل تحته، أنت تؤثر فيه، أنت تعمل تحته، عرفتم؟ أنا أقول لك لو كان رئيسك صاحب معصية، ليس صاحب بدعة أو صاحب هوى، يمكن أن تؤثر فيه، لأن غاية ما هنالك أنه صاحب معصية، إذا ذكرته بالله تذكر. لكن ماذا ستفعل لصاحب هوى؟ ماذا ستفعل؟ ولذلك كما أخبرتك أنت لا تكن كالسمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسك، بل أنا أخاف أنك ما ستضيء حتى للآخرين، أنت ستحرق نفسك وكفى. وكما أخبرتك كما قال شيخنا مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله يتكلم على ما فعله عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم أين؟ في الكويت، ما فعله بطلبة العلم، طلبة الشيخ مقبل في اليمن. قال الشيخ إنه لم يؤثر فيهم بعلمه، إنما أثر فيهم بالدينار الكويتي. وصلت؟ لأنهم طلبة علم وعندهم من العلم ما يعرفون به كثيرا من باطل هؤلاء، لكن سال اللعاب أمام الدينار الكويتي. ولذلك أعرف طالبا كان معنا في دماج، طالب مستفيد، وطلبة العلم يستفيدون منه، يدرس عند الشيخ، وكان يأخذ الشيخ، كان يعطينا منحة إعانة قدرها بالدينار الليبي 30 دينارا. لو عندك عائلة 6 أطفال 5 أطفال 10 أطفال تأخذ كل شهر 30 دينار. كنا نعيش هنالك، وهذا الذي نعطاه 30 دينار كل شهر، وسواء كانت العائلة كثيرة أو قليلة ما فيه إلا 30 دينار. فلما ذهب هذا الرجل من دماج إلى عدن استقبله أولئك وأعطوه بيتا وأعطوه مرتبا عاليا من 30 دينار، أظن أعطوه بما يقارب الدينار الليبي 300 دينار، عرفتم؟ وأخذوه. ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، أخذوه مشى. أرأيتم يا طلبة العلم، فالأمر صعب، يحتاج منك إلى صدق وأن لا تكون طماعا، ألا تكون طماعا، والمقابل ما هو؟ دينك وحبك للسنة. ولذلك انظر إلى موقف عفان بن مسلم الصفار لما امتنع من القول بخلق القرآن، وكانوا يجرون عليه مالا من بيت مال المسلمين، قالوا ما تعطاه من بيت مال المسلمين فإننا سنوقفه عليه. ماذا قال عفان بن مسلم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمر عليه في الليل رجل وطرق الباب، ففتح عفان بن مسلم، قال هذه 1000 دينار تجري عليك كل شهر، ثبتك الله كما ثبتت دينه، عرفتم؟ فإياك أن تغتر بما عندهم من دنيا، واصبر مع أهل السنة، قد قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر وصابر مع الذين يذكرونك بالسنة. أما أنك تطمح في المناصب وفي الجاه وفي الشهرة وفي العلو فإن هذا مزلة قدم، وهذا خطر عليك وعلى دينك. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.